السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الكرام وأيها الكريمات، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر من بطن. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس 16 من دروس شرح كتاب الورقات مع المحلي رحمه الله تعالى، ومع باب الإجماع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وأن الإجماع هو اتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادثة، فلا يعتبر وفاق العوام لهم، ونعني بالعلماء الفقهاء، فلا يعتبر موافقة الأصول الدين لهم، ونعني بالحادثة الشرعية، لأنها محل نظر الفقهاء، بخلاف اللغوية مثلا، فإنما يجمع فيها علماء اللغة، وإجماع هذه الأمة حجة دون غيره. بسم الله. الإجماع أصول أو مصادر الشريعة ثلاثة: الكتاب والسنة والاجتهاد فيهما. فإذا اجتهد العلماء ووقع الاتفاق منهم فهذا يسمى بالإجماع، وإذا حملوا حادثة جديدة على حادثة قديمة بدليلها سمي قياسا، وهذا سيأتي. فالإجماع أحد مصادر التشريع، ويطلق في اللغة على معنيين: الأول العزم الأكيد، ومنه قوله تعالى على لسان النبي: فأجمعوا أمركم، وكذا قوله الحديث ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الصحيح فيه الوقف على حفصة وابن عمر، وله حكم الرفع أيضا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول حفصة وابن عمر رضي الله عنهم: من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له، من لم يجمع الصيام أن يعزم ويصمم. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني الاتفاق، أجمع القوم على كذا، بمعنى اتفقوا عليه. يأتي الإجماع في اللغة على معنيين: العزم والاتفاق.